وهذا باب مضطرد. فإن كل كلمة موضع أين ليس هو تركيبا بالتلفزيونية من هائلة

وأنه يلزم من اتحاد الوجود اتحاد الموجود في عينه ولا في نوعه؟ حاله في عينه. وش لازم؟ يقول فإذا كان وجود ممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق فيها هذا من التميز الحقيقي العبارة. كان وجود كل مخلوق يعدم الظاهر يعدم بعد وجود من الموجود كل العبارة هذه من الموجود. كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجود هلطة ويوجد بعد عدم بدل ما قبل ما بعد إذ كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده كل مخلوق يعدم بعد وجوده قل لعلها بعد وجوده لا عندنا يعدم بعدم وجوده كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد أي وجود بعد عدمه هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يحل عدم هذا انتبه نعم لا كان مستقيما العبارة الثانية ويوجد بعدمه بعد عدمه مستقيم هذا انتبه جماعة إذا الآن وصلنا إلى أن الوجود واحد بالنسبة لمن؟ للممكن والواجب. إذا كان الوجود واحدا بالنسبة للممكن والواجب صار وجود الإنسان بعد عدمه ثابتا لأن الواجب وهو الخالق لا يعدم وكان وجود الإنسان قبل أن يوجد ثابتا ايضا ثابتا ما دام ما دمنا نقول ان الوجود شيء واحد ان الوجود شيء واحد لازم ان يكون الانسان معدوما موجودا قبل ان يوجد وموجودا بعد ان لاننا نقول ان صفة الوجود والموجود شيء واحد بالعين لا بالنوع وعليه فوجود الله هو وجود المخلوق ووجود المخلوق هو وجود الله فيلزم من ذلك أن يكون المخلوق موجودا وهو معدوم وهو معدوم وهذا لا شك أن ممتاز قال المؤلف وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتكتيم وكل نقص وكل عيب وهذا واضح إذا قدر هذا صار الواجب اللي هو الله واجب الوجود موصوفا بكل تشبيه وتمثيل لأنك جعلت وجود الخالق هو وجود المخلوق وجعلت الخالق هو المخلوق وهذا تشبيه ولا لا؟ أعظم تشبيه وأعظم تقسيم وأعظم نقص أيضا لأنه والعياذ بالله يجعلون الخالق ونفس الكلاب والحمير والخنازير والذئاب والسباع وغيره وهذا لا شك انه من اعظم ما يكون لتنفس الخالق والغريب ان هؤلاء يريدون ان يفروا من التشبيه ويقعون بما هو افضح واعظم منه قال كما يصرح بذلك اهل وحده الوجود الذين طردوا هذا العقد الفاسد وحينئذ فتكون أقوال الصفات باطلة على كل تقدير وصحيح المؤلف مهما كان مهما حاولوا فأقوالهم باطلة وخلاصة هذه الفقرة أنها تعود إلى أي شيء إلى إبطال القول بأن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الموصوف والتركيب وهذا مخالف للتوحيد

المسموع بالنسبة للخالق كإدراك المسموع بالنسبة للمخلوق؟ لا. لا. إذن فلا بد أن يكون هناك تمييز. يقول مؤلف وهذا معنى مهم، لولا ذلك لما فهم الخطاب، يعني لولا أن هناك قدرا مشتركا بين الصفات تتواطأ فيه ولكن تختص كل صفة بما تتميز به، لولا هذا ما فهم الخطاب. أرأيتم لو قدر أن لله سمعا ولكنه ليس فيه إدراك شيء مسموع، هل يمكن نفهمه؟ ما يمكن. في الجنة نخل ورمان وفاكهة وما إلى ذلك وثياب، نعم، هل هذا النخل والرمان والفاكهة فيه قدر مشترك بينه وبين ما في الدنيا؟ ها؟ إيه؟ لكن فيه قدر مشترك. لولا القدر المشترك اللي بين هذا وهذا ما فهمناه أبدا، كما ندرس الرمان ولا ندرس النخل، نعم، لكن حقائق ذلك لا تشبه حقائق ما في الدنيا، لا تشبه حقائقه، لأن الله يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا المهم المسمى بالمعنى الأعم، بالمعنى الأعم، لا بالمعنى الأعم، حتى الهيئة ربما يكون الهيئة قد تكون من مثل هذا الشكل، كما نجد الآن رمان وبرتقال مختلف كله مسمى واحد لكن يختلف، إنما معنى القدر المشترك المعنى الأعم. الآن قضية من دمية النفس، هذا اللي يقول الإنسان حيوان الناطق، الحيوانية المطلقة المعنى الأعم يشترك فيها الإنسان والجمل ولا لا، والذئب والشاة، المعنى الأعم الحيوان، لكن حيوانية الإنسان ليست حيوانية البعير مثلا، نعم، والخط المميز عند المناطق هو أنه ناطق ولا كله حيوان، ولكن صحيح أنه وإن كان وإن اتفق في القدر المشترك لكن حيوانية الإنسان ليست في نوعه كحيوانية البهائم، وليس الفصل فقط هو بالنطق كما يقول المناطق، بل نقول إن الفصل بنفس النوعية حيوانية الإنسان ليست حيوانية غيره، وحيوانية من خلقه الله بيده أو يعني باعتبار أصله لا يمكن أن تكون مثل حيوانية المخلوقة بالكلمة. نعم، قال ولكن نعلم أن ما اختص الله به ومن امتاز به عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. مثل الحياة المثال لبعض الناس أي اللي يخرج يخرج لأنه سأل اللي يطلع يطلع. نعم مثل الحياة مثال لبعض الناس لأنه مثل الحياة نعم كل حي مشترك في الحياة مشترك في المعنى العام هي الحياة، لكن تختلف حياة الخالق عن حياة المخلوق، وكذلك القدرة والسمع والبصر واليد والوجه والعين والأطوائر كل وين شركت في الأصل في أصل المعنى لكن تختلف وتتميز. نعم الطرد معناه الطرد إنهم يجعلون الباب واحد في كل شيء، هذا الطرد ما أحسن من شيء أبدا، يجعلون عين الخالق هي عين المخلوق، يعني مثلا ولهذا المقيم قال في النونية يا أمة يا أمة معقولها موضوعة تبا لذي العقول والأذهان، مش معنى معبودها موضوعة، يعني هم يرون أن زوجة الإنسان هي ربه، لأن يرون كل شيء هو الله، يرون أن كل شيء هو الله، الباب الله والمروحة الله، نعم، والسقف الله، نعم، وكل شيء هو الله ونفسه هو الله أيضا، ولهذا يقول ابن عربي الخبير يا